حكم تركيب رموش اصطناعية، أخشى أن تكون وصلا والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. فعلى أقل تقدير من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.